بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق في كتاب ابن قدامة رحمه الله لمعة الاعتقاد الإيمان وحقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فما معنى اعتقاد بالجنان؟ عند من؟ عندك اعتقاد بالقلب، اعتقاد بالقلب هو التصديق والإقرار، تصديق القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره. اعتقاد بالجنان، ما معنى قول القلب وقول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح؟ قال شيخ الإسلام: والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فما هو قول القلب وقول اللسان؟ عندك يا أخنا العتبي، أناس اسمه. قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ما معنى قول القلب واللسان؟ قول القلب، قول اللسان النطق بماذا؟ طيب النطق بالإيمان وبالتوحيد. وقول القلب ما هو؟ اعتقاد، نعم، الذي أشار إليه في هذا الكلام، اعتقاد القلب بالإيمان والتصديق. والعمل بقية الأعمال، بقية أعمال القلب واللسان والجوارح. والمرجى اكتفوا بأن الإيمان التصديق بالقلب، وهذا قول باطل، فلا ينفع تصديق بالقلب دون نطق باللسان وبدون الإقرار بذلك. فلو صدق بقلبه وجحد بلسانه ما حكمه؟ كافر. ما الدليل؟ نعم، كما حصل من فرعون، استيقن في قلبه وصدق في قلبه ولكنه جحد واستكبر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هرقل ملك الروم علم أنه النبي صلى الله عليه وسلم وصدق، ولكنه لم يؤمن خوفا على ملكه فمات على كفره. فقول المرجع أنه التصديق فقط قول باطل. هناك نوع قسم من أقسام المرجع قالوا قول اللسان فقط هو الإيمان بدون التصديق، هؤلاء الكرامية، وهذا قول باطل أيضا، فما يكفي أن ينطق بلسانه بالإيمان وهو ليس في قلبه التصديق، فهذا يجعل المنافقين مؤمنين. هذا القول يجعل المنافقين على هذا القول يطلق عليهم الإيمان، لأنهم نطقوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم. ونوع آخر أيضا من أنواع المرجع، أو قسم آخر، فريق آخر، طائفة أخرى من المرجع قالوا قول ونعم اعتقاد القلب وقول اللسان، وأما الأعمال فليست من الإيمان، وهؤلاء أقلهم ضلالا، وهو مرجئة الكوفة، ومنهم أبو حنيفة قال بهذا القول هو وطائفة من أهل الكوفة، فقالوا الأعمال الصالحة ليست من الإيمان، هذا قول باطل، الأعمال الصالحة من الإيمان كما تقدم معنا الأدلة الكثيرة على ذلك. فهذه أقوال باطلة، وفيها رد إلى أدلة شرعية التي تقدم ذكرها وهي كثيرة جدا. وطائفة أخرى من المرجئة هي أبعد الطوائف، قالوا مجرد المعرفة تعتبر إيمانا. من هذه المرجئة؟ مرجئة من؟ الجهمية. قالوا مجرد المعرفة في القلب يعتبر إيمان، وهذا قول باطل. عندهم مجرد أن تعرف الله حتى ولو لم تؤمن، فهذا معناه أن إبليس قد عرف ربه. على هذا القول إبليس يعتبر مؤمنا، لأنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، حلف بالله وعرف ربه. قال لما حكم الجهم على نفسه بالكفر، لأنه من أبعد الناس معرفة بالله، فقد عطل الله من صفاته ووصفه بما يوصف به العدم، فقال ليس هو فوق العالم، ليس نعم لا تحت ولا فوق ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم، فوصفه بما يوصف به العدم. فقال أجهل الناس بربه، أجهل الناس بالله الجهم بن صفوان. قال هذا فقد حكم على نفسه الكفر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.